بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى هنا، مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء خاص إلى آخر العبارات. قلنا فيما تقدم هذا هو الجواب الثاني من المصنف لصحة الاستصحاب، وقد تقدمت كتابته وشيء من بيانه. فنقول على وجه الإجمال والخلاصة أنكم صيرتم هاهنا الكلية مسبب والفرد الخاص سببا لذلك المسبب وحاكما، فقلتم الشك في بقاء الكلي لأجل استصحابه ناشئ عن الشك بوجود ذلك الفرد الخاص، فإذا انتفى ذلك الفرد الخاص كالفيل أو الجنابة لم يبق شك لمن لاستصحاب الكلي كالحدث أو الحيوان. يقول المصنف إن الفرد والكلي ليس من باب السبب والمسبب، هناك يستدعي الاثنينية والتعدد بين السبب والمسبب. السبب شيء كالماء، والمسبب كاليد النجسة، فهما شيئان يختلفان في التحقق. أما هنا فالكلي والفرد، الكلي موجود بوجود أفراده، ليس بينهما سببية ومسببية، بل هما شيء واحد لا اثنينية بينهما. إذا كان الأمر من هذا القبيل فأين السببية والمسببية ليكون أحدهما ناشئا من الآخر؟ واضح المسألة؟ كما قال المصنف لأن الفرد والكلي بالدقة العقلية شيء واحد، هما شيء واحد، الكلي والفرد شيء واحد، الإنسانية وزيد شيء واحد، الحدث والجنابة شيء واحد، الحيوان والفيل شيء واحد. تتحقق الحيوانية بتحقق الفيل، يتحقق الحدث بتحقق الجنابة، وهكذا فليس بشيئين حتى يفرض في حقهما السببية والمسببية. نقرأ تطبيق هذه العبارة. مع اكتبوا عليها الجواب الثاني أو الرد الثاني لهذا المتوهم. مع أن بقاء أي بقاء الكلي ببقاء فرده، لأن الكلي الطبيعي عين الفرد، مثلا أقرأ العبارة. لأن بقاء القدر المشترك، من هو القدر المشترك؟ هو الكلي، الحدث بما هو حدث، الحيوانية بما هي حيوانية. مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو أي البقاء، هذا البقاء للقدر المشترك بعين بقاء الخاص، يعني بعين بقاء الفرد الخاص كالفيل والجناب أو الجنابة. بقاء الفرد الخاص هو بقاء من؟ هو بقاء الكل والقدر المشترك ليس بينهما اثنينية وسببية ومسببية. الكل يوجد بوجود أفراده بل هو بعين بقاء الخاص الذي ذلك الخاص الذي ذلك الكلي عفوا الذي ذلك الكلي هو الكلي وهو القدر المشترك الذي ذلك الكلي في ظنه أي في ظن الخاص وبعبارة واضحة بتحقق الخاص يتحقق الكلي. ما بينات ليس بينهما تعدد وإثنينية وكون أحد الأمرين سبب والآخر مسبب، لا أنه أي الكلي من لوازمه أي من لوازم الخاص حتى يأتي بحث السبب والمسبب. إذا كان واحد من لوازم الثاني، واحد معلول للثاني، واحد تابع للثاني من باب حاكم ومحكوم، يأتي هذا الكلام، لكنهما ليس من هذا القبيل. على أنه هو الجواب الثالث اكتبوه، وثالثا لو سلمنا أنهما شيئان مختلفان، يهم قاعد نتكلم فيما في الكل وفرده الخاص، شيئان مختلفان إلا أن الملازمة بين الكلي مثل ما قلنا الكلي كالحيوان كالحدث والفرد كالفيل كالجنابة، إلا أن الملازمة بين الكلي والفرد عقلية لأن إصالة عدم حدوث الفرد الخاص كالفيل أو المني لازم عقلي لارتفاع الكلي كالحيوان أو الحدث، كما أن بقاء الكلي ببقاء الفرد أيضا يكون من اللوازم العقلية، فإذا لا يمكن أن يقال الأصل عدم حدوث الفرد الخاص كالمني لانتفاء الحدث، لأنه أصل مثبت، لأن عدم الحيوانية من الآثار العقلية لعدم الفيل أو عدم الحدث أو عدم الفيل أو عدم الجنابة، هم كذلك بالنسبة لمن إلى عدم الحدث بل شو قلنا إلا أن الملازمة بين الكلي والفرد عقلية لا شرعية، لا شرعية في حين أن الملازمة في باب الاستصحاب يجب أن تكون شرعية، بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على المستصحاب كما لو استصحبنا حياة زيد لإثبات أثره وحكمه الشرعي كوجوب النفقة على زوجته أرجو التوجه للعبارة وأظنها اتضحت. يقول المصنف: وثابتا لو سلمنا من باب التنزل أن الكلية والفرد الخاص من باب من؟ من باب السبب والمسبب، وأنهما شيئان مختلفان، لو سلمنا ولا نسلم، لو سلمنا. في باب السببية والمسببية ومسائل الاستصحاب يجب أن يكون اللازم للشيء لازما شرعيا، كما لو استصحبنا حياة زيد بعد الشك فيها، ها هنا نستصحب حياة زيد لنرتب عليها آثارها الشرعية كوجوب أن نفق على زوجته، أو نستصحب عدالة زيد لنرتب على عدالته صحة الاقتداء خلفه في الصلاة. مثل هذه الآثار، أي الأمور التي رتبها الشارع على الموضوعات، هذه تجري في مثل الاستصحاب. أما الأمور العقلية فتكون من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة ليست بصحيحة إجراؤها في مثل الأصول العملية، إنما تكون وين؟ في الإمارات لا في الأصول العملية. فإذا من باب الفرض والتقدير قلنا بإصالة عدم حدوث الجنابة ينتفي على الفرض والتقدير، وأنهما من باب التعدد ينتفي أيضا الحدث، إلا أن انتفاء الحدث بانتفاء الفرد الخاص يكون من باب اللوازم العقلية، وإثبات اللوازم العقلية يكون من الأصول المثبتة التي لا تجوز في مثل الاستصحاب. واضح العبارة؟ نقرأها تصديقا. أرجوك مرة ثانية، لا يريد أن يقول أنه من باب اللازم والملزوم، بل يقول انتفاء الفرد انتفاء الكلي، لأن الكلي يوجد بوجود فردي، وتكلم بهذا الكلام من باب الفرض والتقدير والتنزل. على أنه هذا هو قلنا الجواب الثالث، على أنه لو سلم، هي أنه ضمير شأننا الأولى، على أنه لو سلم أنه أي بقاء الكلي، على أنه لو سلم أن بقاء الكلي من لوازم حدوث المشكوك، المشكوك هو الفيل مشكوك الحدوث، نقول نستصحب وجوده لنثبت ما هو؟ لنثبت المسبب والمحكوم، وهو الحيوانية. الجنابة مشكوكة، نقول حدث مشكوك من باب الفرض، لو استصحبنا وجودها لثبت الحدث. وكذلك في العدم، إصالة عدم الجنابة لأي شيء لنرفع بذلك الحدث. وأمثل هذه الأمور، يقول لو سلمنا أنه من باب التعدد والسببية والمسببية لكان من اللوازم العقلية والأصول المثبتة. أقرأ العبارة. على أنه لو سلم أنه أي بقاء الكلي من لوازم من؟ من لوازم حدوث المشكوك، وهو الفرد الخاص، كالجنابة أو الفيل أحسنتم، فلا شبهة في كون اللزوم الكلي للفرد الخاص كأنه قد يكون عقليًا أو عقليًا، واللوازم العقلية تكون من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة في باب الأصول العملية ليست صحيحة. فلا شبهة في كون اللزوم عقليا ولا يكاد يترتب بإصالة عدم الحدوث للفرد الخاص كإصالة عدم الجنابة أو عدم حدوث الفيل لاستصحاب هذا الحادث. شو نسوي احنا؟ كأن القائل يقول الأصل عدم حدوث هذا الحادث، أي الأصل عدم حدوث الفيلية، الأصل عدم حدوث الجنابة. لنثبت أي شيء؟ لنثبت بانتفاء هذا الحادث ذلك الكلي وهي الحيوانية أو الحدث. يقول هذا يكون من اللوازم العقلية. ولا يكاد يترتب بإصالة عدم الحدوث، أي حدوث الفرد الخاص، إلا ما هو من لوازمه، إلا ما هو من اللوازم، إن كانت له اللوازم الشرعية على العين والرأس. أما على كلامكم هذا إن سلمناه وأنه من باب التعدد فيكون من اللوازم العقلية، فيكون من الأصول المثبتة. بل لا يكاد يترتب بإصالة عدم الحدوث إلا ما هو الذي يترتب، ما هو اللوازم الشرعية. فإن كانت هناك لوازم شرعية فهي عين العين والرأس. أما هذا وهو انتفاء الكلي فهذا من اللوازم العقلية. لا يكاد يترتب بإصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه، أي من لوازم عدم الحدوث، أي من لوازم عدم الحدوث وأحكامه شرعا، وأحكامه يعني الذي يترتب ما هو من لوازم الأحكام الشرعية. نستصحب الحياة لإثبات النفقة، أو نستصحب الممات لإثبات عدم النفقة، نستصحب عدم العدالة لإثبات أي شيء، لإثبات عدم جواز الاقتداء خلف الفاسق، وانت هذه الأمور وخلصة. بل وأحكامه شرعا. وأما هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي نكتبه أولا. وأما استصحاب القسم الثالث من الكلي وهو فيما لو كان الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث فرد آخر، مكان الفرد الزائل الأول، كما لو كان الكلي ثبت في ضمن فرد كزيد، ثم علمنا يقينا بذهاب زيد، إلا أنه شككنا في حدوث ومجيء فرد آخر كعمر مقارنا لذهاب زيد، كما لو كان مثال آخر أقرب لما نحن فيه، كما لو كان الطلب محققا بفرد منه كالوجوب، وعلمنا أنه قد نسخ الوجوب يقينا، ثم شككنا هل الطلب باق بفرد آخر كالندب أم لا. للشك في حدوث الندب مقارنا لذهاب الوجوب. فالأظهر أن الاستصحاب لا يجري هنا لأن الكلية وإن كان عين الفرد إلا أنه يتعدد الكلي بتعدد أفراده. فالوجوب فرد للطلب والندب فرد آخر، فبذهاب الطلب الوجوبي ذهب فرد واحتمال حدوثه فرد آخر واحتمال حدوث فرد آخر للطلب بحدوث الطلب الندبي يحتاج إلى دليل، فإنه يكون من الشك في الحدوث والأصل عدمه، وليس هذا من الشك في بقاء الموجود. ومن المعلوم أن إجراء حكم من فرد لفرد آخر ليس من الاستصحاب، بل يكون قياسا باطلا. أرجو التوجه، استصحاب القسم الثالث من الكلي، وهو فيما لو شك في بقاء الكلي لاحتمال حدوث فرد آخر حل محل الفرد الزائل. المثال العادي المشهور، يقينا قبل ساعة قبل يوم كان زيد في الدار موجود بلا شك ولا ريب، يقينا زيد خرج من الدار، لكن هناك الشك حدث في نفوسنا، هل حين الخروج قارن هذا الخروج دخول عمرو أم لا؟ فإذا الذي سبب لنا أن نشك أن الكل وهي الإنسانية باقية مع كون الفرد قد ذهب، قلنا الكلي الطبيعي ينتفي بانتفاء فرده، هذا لا نتردد فيه، فرده كزيد قد ذهب هذا هم لا نتردد فيه، فعلى هذا لا يجب، لا يبقى مجال للتردد ببقاء الحيوانية. لكن الشك نشأ من أين؟ نشأ من احتمال حدوث فرد آخر كعمر ودخوله مقارنا لخروج زيد من الدار. واضح المسألة؟ يقول المصنف الأظهر عدم صحة هذا الاستصحاب، لأن المتيقن وهو زيد قد ذهب يقينا فلا يستصحب، وعامر حدوثه ودخوله مشكوك، فإصالة عدم الحدوث جارية في حقه، فأين أركان الاستصحاب؟ في مثل هذا المثال أرتوجه زيد وعمر فردان مختلفان ومصداقان مختلفان من كلي وطبيعة، الشك فيه يكون نادر. الشك أين يمكن أن يتحقق؟ في مثل كلي شبهة الشدة والضعف في حقه موجودة كطلب، الطلب كلي يمكن أن يتحقق بفرد كالوجوب، ويمكن أن يتحقق بفرد كالندب والاستحباب. مثل يقينا هذا الطلب المتحقق بفرد من أفراده وهو الوجوب نسخ، لا شك لنا في نفسه النسخ متيقن، لكن الشك ها هنا بذهاب الوجوب هل حدث الطلب الندب، هل حدث الطلب الندب او ما حدث. يقول الاظهار انه فرد اخر مستقل، وان كنا نقول ان الكليه يتحقق بتحقق فرده لكنه يتعدد ايضا بتعدد فرده، فلا يكون من قبيل الشيء الواحد المختلف بمراتبه كالوجود الذي يختلف شده وضعفا بناء على كون الوجود مشكك، وليس كالنور المختلف شده وضعفا، بل الكلي الطبيعي صحيح يتحقق بفرده لكنه يتحقق بكل فرد تحققا يختلف عن تحققه بالفرد الآخر. فإذا تحقق بفرد كالوجوب وارتفع الوجوب يكون استصحابه حين الشك بتحققه بفرد وطبيعي بفرد آخر من الطبيعة كالند من باب إجراء حكم من موضوع وفرد كزيد على عمرو، فيكون قياسا ولا يكون استصحابا. واضح المثل؟ أقرأ الكتاب. وأما إذا كان الشك في بقائه أي الكلي، شك في بقائه، زيد كان زيد يقينا ذهب، هل قارن الذهاب زيد وجود ودخول عمر إلى الدار؟ فصار الشك في من؟ في بقاء الكل وهي الإنسانية. في بقاء الكل وهي الإنسانية. لماذا شككنا ببقاء الكل وهي الإنسانية؟ لاحتمال حدوث ودخول عمر بعد خروج زيد. مثل وهكذا في الطلب، الطلب شككنا ببقائه نستصحبه لا أم لا، كيف نستصحب بقاءه وكيف نشك ببقائه في حين أن الطلب بفرده وهو الوجوب قد ذهب، تقول لاحتمال وجود مقارن حين خروج ذاك وهو الطلب الندبي. أقرأ. وأما إذا كان الشك في بقاء الكل ناشئ من جهتي أو ناشئا من جهتي، ناشئ من أي جهة؟ لماذا نشأ من جهة الشك في قيام فرد خاص آخر؟ الفرد الخاص الأول زيد، الفرد الخاص الآخر من هو؟ عمرو. في قيام فرد خاص آخر في مقامي أي في محلي ذاك الخاص، يا ذاك الخاص وهو زيد، وهو زيد، بل من جهة الشك في قيام خاص آخر كعامر في محل ذاك الخاص الأول وهو زيد الذي كان الكلي الطبيعي كالإنسانية متحققا في ظنه، في ظن من؟ في ظن ذلك الفرد كزيد، يقينا الإنسانية كانت متحققة في ظن من؟ في ظن زيد، بعد القطع بارتفاعه، بارتفاع الفرد الخاص الأول وهو زيد، بعد القطع بارتفاعه أي الخاص الأول وهو زيد، اكتبوا ولكن نحتمل حدوث فرد آخر قارن ذهاب زيد يهو الفرد الآخر وهو عمر، مثل هذا الاستصحاب هل يمكن أن يجري أو لا يمكن أن يجري؟ قلنا أن المصنف يقول ها هذا ليس من الاستصحاب في الحقيقة، هذا من باب تبدل فرد وموضوع بفرد وموضوع آخر، فيكون قياسا لا استصحابا. أقرأ كتاب فتستصحابه أي كل من هذا القسم الثالث إشكال أظهره عدم جريانه أي الاستصحاب، القسم الثالث أظهره عدم جريان الاستصحاب. لماذا؟ فإن وجود الطبيعي يقول لا نريد أن نتردد في القاعدة، الطبيعي يوجد بوجود فردانيين، المتحقق بمن؟ بوجود ذات، وإن كانت بوجود فرده لا نريد أن نشك أن الطبيعي يتحقق بوجود فرده أم لا، يقينا الطبيعي يتحقق بوجود فرده، إلا أن وجوده أي الطبيعي كالإنسانية في ظن المتعدد من أفراده، وجود الطبيعي كالإنسانية في ظن الأفراد المتعددة يكون تحققا متعددا، وجود الإنسانية بذات تحقق ووجود الإنسانية بعام تحقق آخر، إلا أن وجوده في ظن المتعدد من أفراده من أفراد الطبيعي ليس من نحوي أي قبيلي، ليس من قبيل وجود واحد بل من باب وجودات متعددة. يقول هذا مو وجود واحد كالنور، حتى تقول ارتفعت مرتبة من النور الذي كان بمئة درجة، فلعل بقية الدرجات التسعين والثمانين تكون باقية. ارتفاع زيد لا ربط له بحدوث عمر، ليس من باب كلي بمراتب مشككة شدة والله وصل، ليس من قبيل وجود وجود واحد له أي الكلي طبيعي، بل الكلي الطبيعي متعدد حسب تعددها الأفراد وقمثلا. الكلي الطبيعي الذي ذهب بذهاب زيد انتهى، هذا شيء آخر مشكوك الحدوث، الأصل عدم حدوثه حتى يثبت، فإن أركان الاستصحاب بل فلو قطع أي جزم بارتفاع ما علم وجوده كزيد منها أي من أفراد الكلي الطبيعي، نضربنا مثال بزيد كمان نضرب مثال بما الطلب، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده كالوجوب منها أي من أفراد الطلب لقطع بارتفاع وجوده أي الكلي، لقطع بارتفاع وجوده الكلي الطلبي الوجودي يجينا انتهى. وإن شك في وجود فرد آخر كعامر، وإن شك في وجود فرد آخر كعمر كالندبي مقارن التوجه لا تيقين الارتفاع، هل قارن ذلك الارتفاع حدوث فرد آخر أم لا؟ هل مشكوك الحدوث؟ مقارن لوجود ذاك الفرد المرتفع، لوجود ذاك الفرد قارن ذلك الارتفاع حدوث جديد وفرد آخر للطبيعة أم لا؟ بل لوجود ذاك الفرد المرتفع كزيد، أو لارتفاعه بمجرد ارتفاع الأول حدث آخر أو ما حدث آخر. وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو مقارن لارتفاعه، مقارن يعني تقارن، يعني ذاك مع كونه كان موجودا في الساعة العاشرة قبل أن يذهب حدث زيد في نفسي، حدث عمرو في نفسي ذلك الوقت، يعني قبل أن يودع المكان زيد دخله عمرو، أو لحين خروجه وارتفاعه حينما كان يخرج من الباب زيد هل دخل عمرو أو ما دخل عمرو وقلته، بل أو لارتفاعه بنفسه. اكتبوا الاحتمالات هنا في كلمة بنفسه أو بملاكه، بنفسه مثاله ما لو فرض أن الفرد الحادث الجديد هذا الجديد مثل ما قلنا في العمر في النجد، هذا الجديد قارن المرتفع لحظة من الزمن، يعني اثنيناتهم في الساعة العاشرة كان قارن المرتفع لحظة من الزمن ثم ارتفع الأول. فإذا حصل الاجتماع في لحظة واحدة من الزمن، عشان سمي قارنه بنفسه. اكتبوا وبميلاده فرض عدم الاجتماع في زمن واحد. فمثلا حينما كان الوجود متحققا كان مانعا لتحقق النجد، كان مانعا لتحقق النجد. وإن كان ملاك النجد متحققا وهو الرجحان، لأن ملاك الوجود في الوقت هو الرجحان، هذا ملاك الوجود. بل ثم بمجرد ذهاب الوجود تحقق الند، كان ملاكه متحقق لكن تحقق الند، أرجو توقف للعبارة الثانية قلنا، أو بملاكه حينما كان أحد الأفراد للطلب كالوجود متحققا ملاكه وهو الرجحان، كان متحقق لكن هذا رجحان إلزامي، لا رجحان بلا إلزام، فملاكه متحقق. لكن لما كانت هذه الصلاة مثلا وجب تحقق فرضها بنحو الوجوبي يمنع أن تتحقق بهذا اللحاظ بطلب نجدي، لكن لما ارتفع منها الطلب وجوبي، يعني لما ارتفع ذات الملاك الأول بمصداقه وفعليته، الثاني كان محله قابل لكي يتحقق. الصلاة الواجبة إلى نحو بيت المقدس مثلا وجوبها ارتفع، لا مانع من أن يبقى ملاك رجحانها وهو الاستحباب، ومثل مقارن. هذا احتمال، الباقي اكتبوا الاحتمالات على وجه السرعة بلا توضيح. أو المراد أن الثاني كان ملاكه حين تحقق الأول متحققا، ثم حينما ارتفع الأول الذي كان مانعا من تحقق الثاني حصل الثاني. أو المراد أن العمل الوجوبي الذي كان بملاك ومصلحة تعادل 100 درجة حينما ارتفع قارنه ملاك آخر فحل في محله بملاك من نفس الملاك لكن بمصلحة تعادل 70 درجة فتكون نجدا. مثلا على كل ما هي أمور جديدة في مقابل ما قلناها أولا، مثل لعلها توضيح. أرجو التوجه للعبارة لارتفاعه بنفسه أو لارتفاع الأول بنفسه أو بملاكه، لكن الثاني حل وإلى ما قلت أخبره. شيخنا أضرب مثال قال كما إذا شك في الاستحباب، شككنا في من بالاستحباب، يعني كان الأول الموجود هو الوجوب، الوجوب ارتفع نصف الوجوب يقينا، شككنا في من في حدوث الاستحباب. كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع والجزم بارتفاع الإيجاب، الإيجاب والاستحباب فردان من أفراد طبيعة الطلب، أحد الفردين وهو الوجوب ارتفع بلا شك ولا ريب، شككنا في من في الاستحباب. شككنا به بملاك مقارن، شككنا به بملاك مقارن، يعني حينما كان الوجوب متحققا ملاك الاستحباب ايضا متحقق، فلذا شككنا ببقائه، ببقاء من بحدوث من بحدوث الاستحباب. أو حاجة أو لا. حينما كان الوجوب ملاكه بالتصديق، ملاك بالمئة، الملاك هو المصلحة بالمئة مئة، لا ترتبط بملاك ومصلحة بالمئة سبعين. لكن حينما ذهب ملاك المئة مئة حدثت ملاكات أخرى، وهي ملاك شيء بالمئة سبعين وأقل مثلا. على كل بعض الأمور بالقواعد الأصولية أصبحت من باب الفرض والتقدير، قد لا يوجد لها مصدر، لا يقال اكتبوها، لا يقال وهذا إيراد شبهة في خصوص مثل الوجوب والندب أو الحرمة والكراهة، فيقول هذا المشكل إن الوجوب والندب وكذا الحرمة والكراهة ليس بفردين لطبيعة واحدة، بل إنما هما مراتب حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف كمراتب النور أو السواد أو البياض. فالطلب إذا كان شديدا كان وجوبا أو حرمة، وإذا كان ضعيفا كان ندبا أو كراهة. وعليه فلا مانع من استصحاب الطلب بنحو المرتبة النازلة كالندب أو الكراهة بعد زواج المرتبة الشديدة كالوجوب أو الحرمة. أرجو التوجه لي لا يقال الكلي والأفراد في بعض الأحيان استصحابهما من واضح البطلان. ذهب زيد هل حدث عام؟ هذا لا يتردد متردد على أنه لا يصح الاستصحاب. هاهنا الشك ما كان في مثل هذه المواقف. ذهب طلب بمرتبة شديدة، هل بقت المرتبة الضعيفة أو ما بقت؟ هذه العبارة ذهب زيد هل حدث عام؟ هذا لا يتردد ولا يشك شاك في أن الاستصحاب في مثل هذه المقامات ليس من المعقول. الكلام وين؟ في طلب في كلي أفراده تختلف بالشدة والضع، وأفراده تختلف بوجوداتها ومشخصاتها المختلفة بكل الاختلاف والتباين. طبيعة كلية كطبيعة الطلب تحققت بالوجوب، الوجوب مرتبة شديدة، الندب مرتبة ضعيفة، فكأنهما في الخارج ليس وجودين منحازين مستقلين، كأنها مراتب حقيقة واحدة كما قالوا في تشكيك الوجود، كما مثلوا لذلك بتشكيك النور الحسي، كما مثلوا لذلك في الألوان. السواد سواد يختلف بمراتبه، هو بنفسه حينما عرضت عليه عوارض كان أبيض فمال إلى نحو من السواد، مثلا إلى نحو من مرتبة من مراتب البياض، وهكذا السواد. الفطريات أن السواد يكون شديدا وغير شديد، البياض يكون شديدا وغير شديد، النور يكون شديدا وغير شديد، هذه مراتب حقيقة واحدة لا أفراد متعددة لطبيعة واحدة. يقول هذا المشكل، يقول هذا المورد، يمكن أن نقول على أنه بذهاب مرتبة ونسخ وجوب بقية المرتبة الأخف المرتبة الأضعف وهي مرتبة من؟ النفس. فالطلب الإيجادي كالوجوب حينما ذهب يهتم الآن يكون الباقي الناس فنتصحبه لأنه ما ذهب حتى نقول نشك في حدوث حاجة. كذلك الطلب العدمي كالحرمة والكراهة، ذهبت مرتبة الحرمة لعل الكراهة باقية. وعطى المثل زيد أقرأ كتاب لا يقال، يعني هنا شبهة تقترب على أن الاستصحاب في بعض أفراد الطبائع من الممكن، لا في مثل زيد وعمر، لكن في مثل من؟ الطبيعة الواحدة كالطلب المختلفة بشدة والله لا يقال. الأمر يعني الشأن وإن كان كما ذكر، اكتبوا من عدم صحة هذا القسم من الاستصحاب الكلي، لأنه مردد بين متيقن الارتفاع كزيد ومشكوك الحدوث كعمر. أرجو بعض الأفراد التي من هذا القبيل الأمر كما قلتم، الشأن كما قلتم، في مثل هذه لا يتردد متردد. الزيد يقينا خرج من الدار، هل دخلها عمر أو لم يدخلها؟ هذا كلام واضح على أن مثل هذا الاستصحاب لا يصح، لأنه يقين بارتفاع وشك بحدوث، فأين أركان الاستصحاب؟ لا يقال الأمر يعني الشأن والمقام وإن كان كما ذكر، لكن وإن كما ذكر في بعض مصادر الكليات كذلك المعامل، إلا أنه ضمير شأن حيث كان التفاوت، وإن التفاوت في بعض أفراد الكليات، حيث كان التفاوت في بعض أفراد الكليات في بعض أفراد القبائل، مو مثل زيد وعمر، ليس مثل زيد وعمر، مثل من؟ مثل أفراد قبيعة واحدة كأنها مشككة، حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب، الإيجاب والاستحباب فرقان لطبيعة الطلب، مثل له اختلافهما ليس باختلاف زيد وعمر، واحد طلب شديد واحد طلب أخف. وهكذا التفاوت بين الكراهة والحرمة، أي تفاوت ها هنا ليس إلا بشدة الطلب كما في الوجوب والحرمة. هذا طلب وجود، إذا الطلب عدم مثل له المطلوب منك أن تصلي، المطلوب منك أن تترك الخمر، ليس إلا بشدة الطلب بينهما بين الإيجاب والاستحباب وبين الحرمة والكراهة، لأنهما من مصادر أصل الطلب، طلب وجودي وجوب واستحباب، طلب عدمي حرمة وكراهة، إلا بشدة الطلب بينهما وضعفه. شدة الطلب وين؟ الوجوب والاستحباب. ضعف الطلب وين؟ ندب وكراهة، وضعفه كالندب والكراهة. حيث كان جواب كان وين؟ كان الثاني. حيث كان تبدل أحدهما، تبدل الوجوب بالندب وتبدل الحرمة بالكراهة، كان تبدل أحدهما بالأخف. الرد مع عدم تخلل العدم، في مثل زيد وعام تخلل العدم أو كان زيد غير عام، إذا قارنه في شبه الوحدة الزمانية، لكن في الواقع تخلل العدم موجود زيد غير عمرو، وبالأخص إذا لم يقارنه في الساعة العاشرة، لكن رفع مرتبة بمئة التي كانت بمئة درجة، ما رفعناها ثم جئنا وجعلنا 40 درجة، من 100 درجة رفعنا 30 بقية 70 وصلت كأن مثلها كذا. مع عدم تخلل العدم، مع عدم تخلل العدم، لا تفرض تخلل العدم، افرض حقيقة مختلفة بالشدة والضعف كمثلة الطلب، مع مع عدم تخلل العدم كأن يحدث مقارنا لارتفاع الوجود الندب. لكن الندب شنو معناه؟ لا تكون بمئة درجة، سحبنا منها 33 بقصد 70 بلا فصل عدمي بينهما. وخمسة، مع عدم تخلل العدم كان تبدل أحدهما بالآخر غيره موجبا لتعدد الوجود الطبيعي وهو الطلب. هذا مو تعدد أفراد طلب، هذه مراتب حقيقة واحدة وطبيعة، طبيعة لا ننكرها، لكن الطبيعة مراتبها هذه غير موجب لتعدد وجود الطبيعي وهو الطلب بينهما بين الفردين، مو مثل زيد وعامر، هذه مراتب حقيقة واحدة بين الفردين، بين الوجوب والنفس والحرمة والكراء بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة. شيخ الأخوند كأنه في مثل هذه الأيام كان قريب من الكتب الحكمية، فجاء يتكلم لنا في الأصول بالصلاحات الحكمية لمساوقة الاتصال مع الوحدة. الأمور المتصلة تبدي وتحكي حقيقة واحدة، الوجود أمر متصل لم يتخلل بينه العدم فهو حقيقة واحدة، النور حقيقة واحدة لم يتخلل بينه العدم. إذا ذهبت منهما ارتداء ليس معنى ذهاب وإعدام شيء وتحقق وحدوث شيء آخر، هي تلك الحقيقة. ها هنا أيضا ذهاب فرد كالوجود في حين أنه في الحقيقة والواقع كأنه ذهبت 30 درجة منه من هذا الطلب الوجوبي، هذه وحدة اتصالية بين هذه المراتب، والوحدة الاتصالية بين هذه المراتب ذهاب مرتبة منها لا مانع من بقاء مرتبة أخرى لمساوقة الاتصال. هناك تساوق ومبدأ التساوق بمعنى الانطباق بين مصداق الخارج لمساوقة الاتصال مع وحدة، الوحدة ها هنا مصداقا واحد حقيقة واحدة تختلف بالمراتب. فالشك في التبدل كتبدل الوجود بالنفس، فالشك في التبدل حقيقة شك فيما في بقاء الطلب. شك التبدل تبدل الوجود بالناس، شك هذا بمن ببقاء الطلب، الطلب حقيقة واحدة متفاوتة حقيقة متصلة واحدة من درجة واحدة إلى مئة. وخمسة، شك في بقاء الطلب وشك في من في ارتفاع الطلب. لا في حد انت فرقته ذهب زيد، هل حدث عامر أم لا؟ ليس المقام من هذا الباب. وخمسة، لنا كثير من الطبائع تختلف جدة وضعفا، فأي مانع من الاستصعاب؟ لا في حدوث وجود فرد آخر كعامر حتى يقال بعدم الاستصعاب. وقلنا بل ذهب زيد يقينا متيقنا ذهب، المشكوك مشكوك الحدوث يقينا أركان الاستصحاب ليست متحققة. ليس المقام من هذا الباب، ليس من باب ذهاب فرد لطبيعة الطلب وهو الوجود والشك في حدوث فرد آخر من طبيعة الوجود كالنازلة، ذهاب مرتبة من الدفع والباع كمئة درجة، هل بقت الدرجة الثانية 70 أم لا؟ وطلبا اكتبوا فإنه يقال، فإنه يقال المدار في باب الاستصحاب على الوحدة والتعدد العرف، والعرف هاهنا يرى الوجوب والندب فردين لطبيعة الطلب وليس المدار في مثل الاستصحاب على الدقة الحكمية التي بواسطتها نرى الوجود والنجد من مراتب حقيقة واحدة كالنور أو السواد والبياض أو الوجود. واضح العبارة؟ الجواب واضح. الكلام في مثل هذه المقامات كالاستصحاب، كالأمور التي ترجع إلى الناس والسوق، كالأمور التي ترجع إلى المجتمعات، محط الأنظار والعرف، والمراد من العرف الناس بما هم عقلاء، وكلولا لا بما لهم من الدقة العقلية. كلامك الذي قلته هذا الآن تقدم، حينما قلت لا يقال كلام كذاك كلام متين، لكنه مبني على الدقة الحكمية. بالدقة الحكمية ترى أنت ببصيرتك الحكمية أن الطلب حقيقة واحدة يكون بمرتبة ضعيفة ويكون بمرتبة شديدة، الوجوب مرتبته قوية ذهبت، هل دل على ذهاب جميع المراتب؟ الطلب حسب الظاهر باقي نستصحب ذلك الطلب بمرتبة من مراتب. هذا كلام يحتاج أن يكون المخاطب للإمام الصادق أو لرسول الله صلى الله عليه وآله ابن سينا. الخطاب لمن؟ الخطاب لي ولك وللمجتمع وللعرف. إذا كان الخطاب إيمان للعرف يحتاج نسأل العرف، هل ترون الوجوب والند حقيقة واحدة مختلفة بشدة وضع، أو أنهما أحكام مختلفة متباينة؟ العفو يقول الوجوب شيء والند شيء، الحرمة شيء، وإن كان من حقيقة طبيعة واحدة من حقيقة الطلب، لكن بالنظر وبالمنظار العرفي العقلائي هذه أمور متباينة. ونحن ما قلنا، نحن لم ننكر أنهما من أفراد ومصادر طبيعة واحدة، لكنهما من أفراد طبيعة واحدة مختلفة بشدة وضع، أو مختلفة بالمصادر، من أفراد طبيعة واحدة مختلفة بالمصادر. ولو كان الاختلاف المصداق بالنظر العرفي لا بالنظر الدقيق الحكمي، واقع عبارة نقرأ كتابه، فإنه يقال الأمر وإن كان كذلك، اكتبوا، أي أن الوجوب والاستحباب وإن كان بحسب الدقة الحكمية من مراتب حقيقة واحدة وهي الطلب، فهما شيء واحد يختلف بشدة والضعف. هذا كلام لا نريد أن نناقش فيه، لكننا نستمع للإمام الصادق المخاطب إلنا للعرف لا لابن سينا. أقرأ العبارة، فإنه يقال الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين أو المتبادلين يراهما فردين متباينين وليس كمراتب حقيقة واحدة كالنور. المتبادلين فردين متباينين بالنظر العرفي، هاي أفراد متباينة لطبيعة واحدة مو حقيقة واحدة ذات مراتب. لا واحد، يعني لا فرد واحد مختلف بالوصف، مو فرد واحد، ليس فردا واحدا مختلفا بمن بالوصف، وهي شدة والضعف. لا واحد مختلف الوصف بالشدة والضعف فيمن؟ في زمانين، الزمان الماضي كان في المرتبة الشديدة وفي الوجوب، ذهب في المرتبة الشديدة، في الزمان الفعلي نستصحب المرتبة الضعيفة، ليس الأمر كذلك. بل لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن على هذا الشكل، على هذا النظر، وأن كلامنا مع الحفي لا مع الفلاسفة لم يكن مجال للاستصحاب. واقع ليش ما هو مجال للاستصحاب؟ فرد تيقن ذهابه وهو الوجود، وفرد آخر مستقل في الوجود، ومصداق آخر من أفراد تلك الطبيعة مشكوك حدود، فأين المجال للاستصحاب؟ واقع العبارة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.